السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل الذي خلقكم، وآمنوا بما أنزل، وخذوا به كلا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلم، ينبغي أن تعامل الناس بأخلاق الإسلام، ولا تعاملهم بأخلاقهم فتدنى مع المتدني، بل تنظر إلى الرقي كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فترقى في الأخلاق كما تحب أن ترقى في الدرجات عند الخلاق جل في علاه. ومن أعظم الأمور التي يتبين فيها خلقك، وهل أنت تعامل الناس بأخلاق الإسلام أم بالمكافأة، أن تنظر إلى تعاملك مع الناس، فإن ساوى سات، وإن أعطى أعطيت، وإن منعوا منعت، فما الفرق بينك وبينهم حينئذ؟ لا فرق. ولهذا قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري من حديث عائشة: إنك لا تصل الرحم وهم يقطعون، وتعطي المعدوم أو تكسب المعدوم، وإنك وإنك. هذه أخلاق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن ينبغي علينا أن نتعامل الناس، أن نتعامل مع الناس بأخلاق الإسلام لا بكيفية تعاملهم معنا. ذلك لأن الله ابتلانا وينظر إلينا، فقد يكون لك أخ قاطع للرحم، أو يكون لك عم لا يقوم بمقام العمومة التي هي بمنزلة الأبوة، أو قد يكون لك جار يسيء إليك، فهو ابتلاء من الرحمن جل في علاه. هل أنت تتدنى معه، أو تبقى على رقي الإسلام فتتعامل معه بأخلاق الإسلام؟ وإذا كان الأصل في التعامل بين المسلمين عموما التراحم والتواد، فكيف بين ذوي القربى؟ وكان إمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة للعالمين، ودينه الرحمة، والمؤمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. أيها المؤمن، إن صلتك الرحم من أوجب الواجبات، فكن واصلا ولا تكن مكافئا. لا تنظر إلى من يصلك فتصل، من يفرح معك فتفرح معه، من يحزن معك فتحزن معه، لا، وإنما تكون أكبر من ذلك، فتشارك الفرحة من لم يشارك، وتشارك الترحة من لم يشارك، وتعطي من منعك، لأن الله قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي والأرحام اتقوها ولا تقطعوها. يقول قائل: لم أقطع، هو الذي قطع، هو قطع فوقع في المخالفة، فإن أنت كافأته وقعت في مخالفة أخرى، فلا فرق بينك وبينه حينئذ إلا بالمبادرة. وتأمل الحديث، قال: القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. إذن الذي قطع وأنت تقطع، فأنتما أصبحتما قاطعين، لا فرق بينكما. ولهذا ينبغي أن نقرر هذه المسألة تقريرا عظيما. يقول الله جل وعلا في صفات أهل الإيمان: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فهل أنت مؤتمر أمر ربك، منتهٍ عما نهاك الله من القطيعة أو لا؟ ينبغي على المؤمن أن يعامل الناس لا سيما الأقارب منهم، لا ينظر إليهم على أنهم كما يقول الناس: الأقارب عقارب، فما أنزل الله بها من سلطان. كلمة هي من كلمات أهل الدنيا، أرادوا قطيعة الرحم التي أمر الله بها، أصبحت مثالا يقتدى هذه الكلمة، وتترك آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبذل الندى، كف الأذى، فلك عقب الدار، ولك الدنيا والآخرة. إن وصلت رحمك وصلك الله برحمته، إن عطفت وجدت الرفق، وجدت الود من الله، إن أحسنت وجدت الإحسان من الله. فالمؤمن يتعامل مع الله لا يتعامل مع الناس. أنفقت عائشة يوما على مسكينة فقالت: جزاك الله خيرا. فقالت: وأنت جزاك الله خيرا. فقالت مولاتها: إنك أحسنت إليها فردت عليك بالثناء، فلما رددت عليها؟ قالت: أردت أن أرد عليها حتى يبقى جزاء الصدقة لي موفورا. هذا التعامل مع الناس. بعض الناس لا يعرف كيف يتعامل إلا بهواه، إلا بمشاعره. اثنان احذر منهما: أن تتعامل مع الناس بعقلك وتترك النصوص المنزلة من السماء، فما أنت وعقلاء الناس إلا سواء. أو تتعامل مع الناس بمشاعرك وتترك المنزلة من السماء، فما أنت وأهل الذوق إلا سواء. فلما إذن أنزل الله القرآن والسنة إذا كان كل واحد منا يتعامل مع الناس ذاك بعقله وهذا بشعوره؟ فما فائدة القرآن والسنة إذا؟ ينبغي علينا أن نتفكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك أو قطع وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كن مباركا، كيف ذاك كن واصلا، لا تكن مكافئا. صلتك الرحم أمارة على إيمانك، خصلة من خصال الورع والتقى والإحسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. أما تقرأ القرآن؟ أما تقرأ قصة يوسف مع إخوته وما فعلوا به؟ والله لن يجد أحد أشد فعلة مما فعل إخوة يوسف بيوسف، حتى ألقي في الجب فشارف الموت وبيع عبدا وصار غريبا وصار خادما ثم صار متهما ثم صار سجينا، كل ذلك بسبب إخوته. فلما مكنه الله ما قال لهم أنتم وأنتم، أوصلهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أعطاهم بل ولم يذكر لهم ما فعلوا به، وقال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قال إذا أخرجني من الجب، إذا أخرجني من السجن وجاء بكم، وقال لا تثريب عليكم اليوم، هذه هي صلة الرحم التي ينبغي أن نستفيد منها من كتاب الله عز وجل، من هذه القصة التي دلت على قطيعتهم أبشع صورة من صور القطيعة، وعلى صلته أعظم صورة من صور الصلة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاثا لنا على صلة الرحم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي وصح. ومعنى صلوا الأرحام أي وإن قطعوها، لأنه لو كان واصلا ووصلت لا تسمى واصلا، تسمى مكافئا. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث عياض رضي الله عنه وهو يخطب، قال صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال، رواه مسلم. أيها المسلم، إن صلة الرحم لله أمر ميسور، وللنفس أمر معسور، فاجعل عملك لله، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ولا تبذر تبذيرا، وأولى الناس بصدقتك رحمك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان الضبي: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة، رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل، قال: على ذي الرحم الكاشح، قال: على ذي الرحم الكاشح، رواه أحمد وصححه الألباني. وذو الرحم الكاشح هو المبغض لك، الذي يبغضك إما لجاهك وإما لمالك وإما وإما، وأنت تعطيه ولا تبالي بجفائه. إن أردت أن تحظى برتبة الوصل والبعد عن القطيعة والهجر، فغض الطرف عن الهفوات، واعف عن الزلات، واترك المحاسبة والمعاتبة، وحل بالمصافحة والمسامحة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواه مسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واعلموا أنكم إلى ربكم راجعون، وبقدر أعمالكم مجزيون. أيها المؤمنون، إن صلة الرحم آثارها عظيمة في الدنيا قبل الآخرة، فمن وصل رحمه وجد البركة في عمره، وجد البركة في ماله، وجد البركة في ذريته، وجد آثار ذلك بعد مماته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال ومنسأة في الأثر. رواه الترمذي والحاكم وصححه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه أحمد وصححه الألباني. عباد الله، إن كانت صلة الرحم لها هذه المكانة الشريفة والدرجة العالية الرفيعة، فإن قطيعة الرحم بعكسها كبيرة من كبائر الذنوب وعواقبها وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. فإن الله جل وعلا قال: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ما جزاؤه؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الأرحام سبيل الفساد والآثام، وإن القطيعة كبيرة من كبائر الذنوب وسبب للحرمان من علام الغيوب ومن جنته والوصل إليه. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي يصل من قطع ويعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه. وحسب قاطع الرحم بلاء وشقاء ونكالا وحرمانا أن عقوبته معجلة في الدنيا. ففي حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه أبو داود والترمذي وصححه. فإن قلت: إني أصله وهو لا يصل، فأنت على خير. احضر فرحه واحضر ترحه، واعطه إذا سألك، وبادر إلى إحسان إليه. وإياك أن تنتظر منه شيء، انتظر من الله وتعامل مع الله تجد البركات في الدنيا ورفعة الدرجات في العقبة. أقول ما سمعتم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى صلة الأرحام، وجنبنا اللهم الفواحش والآثام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا انيا مريئا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.